نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتم يا أولادي للاستماع إلى ما تبقى من قصة إسماعيل عليه السلام؟ يا جدي، نحن ننتظر من وقت طويل، ولكني لم أتأخر عليكم يا علي، أتيت في نفس موعدنا السابق. اليوم جاء عاصم معكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. لقد قص علي أحمد ما قصصته عليهم بالأمس، فأتيت لأستمع لبقية القصة. حسنا يا عاصم. أحمد، قل لي أين توقفنا يوم أمس؟ قلت يا جدي إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ينتقل بإسماعيل وأمه من الشام إلى الحجاز. أجل، إبراهيم يستعد مع أسرته الحبيبة لتنفيذ ما أوحى الله به إليه. هيأ العدة والزاد، فالمسافات شاسعة والمكان بعيد، والأنبياء علمونا كيف نأخذ بالأسباب في دعوتنا ورحلاتنا وسفرنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وبدأت الرحلة المباركة. أبو الأنبياء وزوجته هاجر وابنهما الوليد الرضيع إسماعيل في اتجاه الجنوب. يا أولادي، إن بدأنا السفر بماذا نبدأ؟ بدعاء السفر يا جدي. أحسنت يا علي. من يحفظ دعاء السفر؟ كلنا نحفظه يا جدي. ما شاء الله. أنا أحفظه يا جدي. إذن قل دعاء السفر يا علي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. بارك الله فيك وحفظك من كل شر وسوء يا ولدي، وحفظكم جميعا يا أولادي. هيج الأشواق في قلب الأمم، صوت إبراهيم من أرض الحرم. هيج الأشواق في قلب الأمم، صوت إبراهيم من أرض الحرم. أمة الإيمان لبي دعوة الرحمن ربي. أمة الإيمان لبي دعوة الرحمن ربي. إنه أسمى أذاني ظل حيا في الزمان. إنه أسمى أذاني ظل حيا في الزمان. ظل حيا في الزمان. أقبل الناس هنا من كل فج، من بقاع الأرض فوجا بعد فوج. أقبل الناس هنا من كل فج، من بقاع الأرض فوجا بعد فوج. قد دعا الله فجاءوا حولهم عطر ضياء. قد دعا الله فجاءوا حولهم عطر ضياء. شدوهم لبيك إن ربنا بالحب جئنا. شدوهم لبيك إن ربنا بالحب جئنا. ربنا بالحب جئنا. نواصل؟ نعم يا جدي. تمر الأيام وتمر الأسابيع والشهور إلى أن وصل الركب وهدأت النفوس وارتاحت الأقدام. وجلس الأب. الزوجة أحاطت بها الحيرة وهي تتلفت حولها لعلها تجد جوابا، وتلتفت من جديد. المكان صحراء قاحلة، الأرض مقفرة لا نبت فيها ولا شجر. وقالت الزوجة وهي في حيرتها: أهنا المقام؟ فأجابها إبراهيم عليه السلام قائلا لها: أجل يا هاجر، أنت هاجرت معي والرضيع إسماعيل هاجر معنا، إنها الهجرة إلى الله، إلى أرض اختارها الله لنا، والله لا يختار لعباده إلا الخير، والله لا يأمرنا إلا بما هو خير لنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هل اقتنعت هاجر يا جدي؟ وهدأت نفسها يا عاصم، فأصداء الكون مع لسان إبراهيم عليه السلام تسبح: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فالمكان الذي اختاره الله لنبيه إبراهيم ولأسرته الكريمة، هذا المكان وسط الصحراء، وكان بني فيه أول بيت لله منذ زمن بعيد وضاعت معالمه. واستقرت أسرة إبراهيم عليه السلام هنا في هذا المكان، وانتهت الرحلة المباركة. رحلة الأب لم تنتهي بعد، أوحى الله إليه أن يعود وحده إلى زوجته الثانية سارة، وسيترك إسماعيل وأمه هاجر وحدهما في هذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا نبت ولا ماء، وهاجر تحمل صغيرها بين يديها، والحيرة تلفها من جديد وتقول: أيتركنا أبانا هنا وحيدين في هذه الأرض القفر؟ وإبراهيم عليه السلام يحس ويشعر بحيرة الزوجة فيقول لها: إنه أمر الله، أمر الله يا هاجر. فردت عليه الزوجة المؤمنة الصابرة: إذن لن يضيعنا الله، فالهجرة إلى الله، وهذا أمر الله، فإنه نعم المولى ونعم النصير. ودع أبو الأنبياء زوجته أم إسماعيل، وودع الرضيع راضيا بأمر الله عز وجل، تاركا أسرته مطمئنا، فالله لا يضيع الطائعين، وسيستجيب الله لدعائه ويجعل الوادي المقفر واحة خير تجيء إليه ثمرات كل شيء، وسيحيطه بالأمن والأمان إن شاء الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. رجع إبراهيم عليه السلام وترك أسرته؟ نعم يا عاصم، نعم، إنه أمر الله، ترك هاجر وكان الله في عونها، وبدأ الصغير يحتاج إلى الغذاء، فالمكان لا ماء فيه، والأم لم تشرب، والطفل لم يشرب، والحليب لم يتجمع في ثدي الأم، فأخذت الأم تنادي ربها، وحلقها جف من العطش، ودموعها تبلل شعر صغيرها الذي تحمله وهو يبكي، فتركض به يمينا بحثا عن الماء، وتضعه وتركض والبكاء يزداد، وإشفاقها على ولدها يزداد. ما رأيكم يا أبنائي أن ندع هاجر وهي تركض بحثا عن الماء لولدها الصغير، ولنأتي غدا لنرى معا بماذا أنعم الله عليها وعلى ولدها في نفس هذا الوقت؟ إن شاء الله، إن شاء الله يا ولدي، غدا في نفس هذا الوقت. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا لبيك.